الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من سورة النور، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت جار ومجرور. بما يعلق الجار والمجرور؟ بعض العلماء يقول: هذا الجار والمجرور يعلق بالفعل يسبح، يعني يسبح لله في هذه البيوت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هذا بعض المعاني، أن هذه البيوت متعلقة بفعل يسبح، يعني رجال يسبحون الله في هذه البيوت. وفي المناسبة، كلمة رجل لا تعني في القرآن الكريم أنه ذكر، الرجل تعني في القرآن الكريم أنه بطل. لذلك سيدنا سعد رضي الله عنه قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فثلاثة أنا فيهن رجل، أي بطل، وليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ففي بيوت معناها أنه رجال يسبحون الله في بيوت أذن الله أن ترفع. المعنى الثاني أن هذا المصباح، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، هذا المصباح يتألق في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قد يسأل سائل: ما علاقة هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع بالآية التي قبلها؟ الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ونور السماوات والأرض، نورها بالنبي العدنان، نورها بالقرآن، نورها بالعقل، نورها بالشرع، نورها بالعلم. النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ينوب عن النبي في تلقين الناس العلم، والقرآن الكريم. هذا كله أين معدنه؟ أين تجده؟ في بيوته. معلومات دقيقة في الطب: هذه المعلومات أين تجدها؟ في كلية الطب. هذا النور الإلهي، أن تعرف الحق من الباطل، أن تعرف الخير من الشر، أن تعرف الأحكام الشرعية، أن تعرف ما يجوز وما لا يجوز. هذه المعارف أين موطنها؟ أين معدنها؟ أين تجدها؟ في بيوت. هذا النور الذي ذكره الله عز وجل، وذكر أنه يقذف في قلب المؤمن، وذكر أنه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور تجده في بيوت أذن الله أن ترفع. بعضهم قال العلاقة بين هذه الآية، بين آية الله نور السماوات والأرض، وبين آية في بيوت، أنه كما أن المصباح يشرق بالنور في المشكاة، كذلك قلب المؤمن يشرق بالنور في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع. على كل، البيوت المقصود بها المساجد، في بيوت أي في المساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب بقاع الله، أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد. أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل أيها المؤمنون، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، يعني يأتيها بشكل دوري بشكل مستمر، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمرها بأن يشيد بناءها، ويعمرها بأن يحضر مجالس العلم فيها. ويقول بعض العلماء من جلس في مسجد فإنما يجالس ربه، من جلس في مسجد فإنما يجالس ربه. لماذا؟ لأنه يستمع إلى كلامه وإلى شرح كلامه، فما حقه أن يقول إلا خيرا، فما حقه أن يقول إلا خيرا. والحديث القدسي الذي تعرفونه جميعا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته، أي توضأ، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجته عند الله عز وجل. أما الحديث الذي تهتز له الأعماق هو ما يلي، يقول عليه الصلاة والسلام إذا مشى المؤمن إلى المسجد، إذا مشى المؤمن إلى المسجد قال الله تبارك وتعالى عبدي زارني، عبدي زارني وعلي قراه، القرى معناه الضيافة، عبدي زارني وعلي قراه ولن أرضى له قرا دون الجنة. يعني قد تدخل بيت أخ عزيز فيقدم لك ما لذ وطاب من الطعام، هذا الطعام تأكله مرة واحدة، قد يدعوك مرة ثانية، قد يدعوك مرة ثالثة، ولكن عطاء الله عز وجل لا يمكن أن يكون محدودا، فعطاء الله عز وجل ليس له نهاية ينتهي عندها. فمن مشى إذا مشى المؤمن إلى المسجد قال الله تبارك وتعالى: عبدي زارني وعلي قراه. يعني أنت كمؤمن، أنت كإنسان، لو أن أحدا طرق بابك ودخل إلى بيتك يزورك، ألا تحب أن تكرمه؟ ألا تشعر بحاجة ملحة أن تكرمه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: عبدي زارني وعلي قراه ولن أرضى له قرا دون الجنة. عطاء الله عز وجل لا ينقطع، فالعطاء الذي لا ينقطع هو الجنة، أما الدنيا عطاء ينقطع. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الجنة لا ينالها إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا زلنا في المساجد، في بيوت، لا زلنا في هذه البيوت. من أحب الله عز وجل فليحبني. من لوازم محبة الله عز وجل أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي عين محبة الله عز وجل. محبة الله عز وجل من لوازمها محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي. أيعقل أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر هذا الصحابي أو ذاك بالسوء؟ أيعقل ذلك؟ إذن أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام. من أحبني أحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، لأنه كان دستورهم، كان منهجهم، تخلقوا بأخلاقه، طبقوا أمره، تركوا نهيه، انتهوا عما عنه نهى. ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع. القرآن يتلى في المساجد، القرآن يعلم في المساجد، القرآن يدرس في المساجد، القرآن يفسر في المساجد. فالمكان الطبيعي لتلاوة القرآن ولتعلمه ولتدبره هو المسجد. ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أثنية الله عز وجل، هي بيوت الله. ساحة، الأثنية جمع فناء وهي الساحة، فإنها أثنية الله تعالى وأبنيته، هذا بناء الله عز وجل، وهذا الفناء فناؤه. أذن الله في رفعها وبارك فيها. ميمونة يعني مباركة، ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها. هم في صلاتهم، في مجالسهم، في دروسهم، والله تعالى في حوائجهم. التحليل نتيجته جيدة جدا، أنت في المسجد والله تعالى في حوائجك. هذه القضية حلت وأنت في المسجد، هذه الحاجة قضيت وأنت في المسجد، هذه المشكلة تلاشت وأنت في المسجد، هذا المرض برئ منه ابنك وأنت في المسجد، غادرت البيت والحرارة 40، عدت إلى البيت وحرارة ابنك 37. هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم. لذلك كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني أروع ما في هذا الحديث هم في صلاتهم والله تعالى عز وجل في حوائجهم. تعود إلى البيت وقد تركت الزوجة متبرمة، تعود وقد لين الله قلبها، فإذا هي تستقبلك في بشاشة. تخرج من البيت وابنك خارج عن أمرك، تعود إلى البيت وقد انصاع لأمرك. هم في صلاتهم والله تعالى في حوائجهم. لذلك لا تتوانى عن حضور مجالس العلم ولا عن تأدية الصلوات في المساجد، فإنها بيوت الله. هم في مساجدهم، تتمة الحديث، هم في مساجدهم والله من ورائهم يدافع عنهم. حيكت في غيبتك مؤامرة، الله عز وجل خالق السماوات والأرض يدافع عنك وأنت في المسجد. هم في مساجدهم والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم ينصرهم، والله من ورائهم يدافع عنهم. أعيد على أسماعكم قراءة هذا الحديث: من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أثنية الله وأبنيته، أذن الله في رفعها وبارك فيها. ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها. هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم، هم في مساجدهم والله عز وجل من ورائهم يدافع عنهم. ويقول بعض العلماء: المساجد مجالس الكرام، إن كان كريما تجده في المسجد، وإن كان غير ذلك تجده في المكان الفلاني، وفي المطعم الفلاني، وفي الفندق الفلاني، وفي الملهى الفلاني، لكن كرام الناس تجده في المسجد. وإن المساجد بيوت المتقين. ومن وصايا بعض الأصحاب الكرام: عليك بالمساجد فالزمها، فإنها كانت مجالس الأنبياء. عليك بالمساجد فالزمها، فإنها كانت مجالس الأنبياء. وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة: كونوا في الدنيا أضيافا واتخذوا المساجد بيوتا، وعودوا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر والبكاء. كونوا في الدنيا أضيافا واتخذوا المساجد بيوتا، وعودوا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر والبكاء. فهذه البيوت التي وردت في هذه الآية الكريمة هي المساجد. وقد ورد في بعض الأحاديث القدسية: أوحى الله إلي، يقول عليه الصلاة والسلام: أوحى الله إلي يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة، وألا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة تظلم الناس وتدخل المسجد، تأكل حقهم وتدخل المسجد، تكذب عليهم وتدخل المسجد، تحتال عليهم وتدخل المسجد، تقصر في حقوقك في واجباتك وتدخل المسجد. يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة، وألا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة فإني ألعنه ما دام قائما. لعلك رأيته يصلي في المسجد، قال هل تعرفه؟ قال نعم نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يصلي، إنك لا تعرفه. لذلك هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل، هذا الذي يعتدي على الناس، هذا الذي يظلمهم، هذا الذي يغتابهم، هذا الذي يتبع عوراتهم، هذا الذي يأخذ ما ليس له، إذا دخل إلى المسجد فإن الله يلعنه. من بعض القصص التي تروى عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن السماء شحت، فوقف موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يدعو الله أن يغيث قومه، فأوحى الله له أن يا موسى إن فيكم عاصيا، إن فيكم عاصيا. وبعد أيام أمطرهم الله عز وجل من دون أن يخرج منهم هذا العاصي، فقال موسى يا رب من هذا الذي يعصيك حتى نطرده؟ قال عجبت لك يا موسى، سترته عاصيا وأفضحه تائبا، لقد تاب بيني وبينه. سترته عاصيا وأفضحه تائبا فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها، فإذا فعل أكون سمعه الذي يسمع به، وأكون بصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن إذا دخلنا المسجد فلندخله برجلنا اليمنى، وإذا خرجنا منه فلنخرج منه بالرجل اليسرى، وعلينا أن ندعو الله بهذا الدعاء. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني لعل الله عز وجل يتجلى على قلوبنا في المسجد، يا ربنا افتح لنا أبواب رحمتك. فإذا خرجنا من المسجد ينبغي أن ندعو ونقول اللهم افتح لنا أبواب فضلك، في الدخول افتح لنا أبواب رحمتك التجلي والنور، وإذا خرجنا للعمل لميدان الحياة يا رب افتح لنا أبواب فضلك. وإذا دخل أحدكم إلى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إلا أن يكون في مجلس علم. إذا دخل إلى المسجد وليس فيه مجلس علم فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهما تحية المسجد. في بيوت أذن الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن، هو الذي يعرف الصادق من الكاذب، هو الذي يعرف من يبتغي رضوانه ومن يبتغي الشهرة، هو الذي يعرف من يبتغي الدنيا ومن يبتغي الآخرة. لذلك أذن الله، فإذا كان الله قد أذن يلهم هذا الذي بيده الإذن فيأذن، وإذا لم يأذن الله عز وجل يلهم هذا الذي بيده الإذن فلا يأذن. في بيوت أذن الله، والإذن كما قال بعض العلماء العلم الإعلام، آذنته أي أعلمته، والإذن التمكين من دون حظر، أذنت له أن يفعل أي سمحت له من دون حظر، أو إذن مع أمر، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرفع المساجد. أما رفعها فقال العلماء رفعها بالبناء ورفعها بالمكانة، رفعها بالمكان ورفعها بالمكانة، يجب أن تبنى ويجب أن ترفع مكانتها، أي يجب أن تبنى ويجب أن تعظم. معنى في بيوت أذن الله، إن الجهة الوحيدة التي تأذن الله سبحانه وتعالى. إذا أذن الله أذن لك، فإذا لم يأذن الله لم يؤذن لك، فصاحب الإذن هو الله عز وجل، والله خبير بصير، سميع عليم، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو صاحب الإذن. في بيوت أذن الله، أي أذن الله، الفاعل الله سبحانه وتعالى، أذن الله أن ترفع. ورفع البيوت بالبنيان، ورفعها بالمكانة. فالإمام البخاري ومسلم ورد في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا أو من ساهم في بناء مسجد بماله أو بخبرته أو بوقته أو بساعده أو ساهم في عمرانه بالمصلين، حضر الصلاة في المسجد أو حضر مجالس العلم في المسجد، هذا معنى من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط، القطاط طائر، بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث الثالث: من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. إذا في بيوت أذن الله أن ترفع، بمعنى أن تبنى. الحسن البصري يقول: معنى ترفع أن يعظم شأنها، وأن يرتفع ذكرها وقدرها، وأن تطهر من الأنجاس والأقدار، وأن تطهر من كل ما فيه معصية أو إثم أو امتهان، وأن تصان عن الروائح الكريهة. يعني لا ينبغي أن يقام إلى جانب المسجد حرف لها رائحة كريهة، لا ينبغي أن يقام إلى جانب المسجد حرف يعني تحتاج إلى تنظيف مستمر، يعني ليس لها منظر مقبول. هذا من باب أذن الله أن ترفع. وكذلك يجب أن تصان المساجد عن الأقوال السيئة وعن كلام السفهاء، فهذا من تعظيمها وهذا من رفعها. لم يقل الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن تبنى، قال: أذن الله أن ترفع. وفرق بين أن تبنى وبين أن ترفع. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. هذا من باب تعظيم المسجد وتعظيم ورفعه، وصونا له من أن يتأذى المسلمون في المسجد برائحة هذين هذا الطعام. طبعا العلماء قاسوا عليها أن على المسلم أن يرتدي جوارب نظيفة قبل أن يأتي إلى المسجد لئلا يؤذي المسلمين برائحة جوربيه، هذا محمول على البصل والثوم. وسيدنا عمر رضي الله عنه رأى أمة مصابة بجذام تطوف بالبيت، فقال: يا أمة الله، اقعدي في بيتك لا تؤذي المسلمين، في بيتك لا تؤذي المسلمين. فلما توفي عمر ودعيت إلى أن تأتي إلى المسجد، قالت: والله لا أطيعه حيا وأعطيه ميتا، والله لا أفعل. يعني أمره نافذ حتى بعد وفاته، أمره نافذ حتى بعد وفاته. إذن كل شيء يؤذي رواد المسجد، إن كان رائحة، إن كان فعل، إن كان تصرف، إن كان كلام، هذا كله من تعظيم المسجد ومن الأمر برفعه، أي أن يكون علياً رفيعاً عن هذه الدنايا، هذا يدخل في باب تعظيم المسجد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هناك أعمال لها رائحة نتنة، أعمال، هناك أقوال لها رائحة نتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك من نتن ريحه. يعني في أعمال لئيمة، في أعمال خفيفة، في أعمال قذرة، في تصرفات شائنة، هذا السلوك له رائحة نتنة، ولكن نتنة للذي يملك حسا سليما ونفسا طاهرة. أن رجلا صاحب المسجد وقال: من وجد لي ضالتي وهو الجمل الأحمر فليدعني إليه، من وجد لي ضالتي وهو الجمل الأحمر فليدعني إليه. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شوش الحاضرين فقال: لا وجدتها، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يعني أحيانا قضية صغيرة جدا، ألم ناشف ثمنه ليرة، أيحتاج أن نقطع الدرس لنقول لمن هذا القلم؟ يعني لا ينبغي أن يقطع الحديث عن الله عز وجل وعن آياته لأشياء لا قيمة لها أمام ما يتلى من آيات الله وما تشرح به من وما يقال من شروح لهذه الآيات. وفيما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. يعني دخل أعرابي إلى المسجد وبال في المسجد لا يعرف، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاموا إليه، فكان عليه الصلاة والسلام حكيما وكان رحيما، فقال: دعوه لا تذرموا عليه بوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. وفيما رواه الإمام مسلم أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الكلام اليومي، شؤون الدنيا، شؤون التجارة، شؤون البيع والشراء، القضايا التي تهم الناس خارج المسجد لا ينبغي أن تقال في المسجد، بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع في المسجد، ونهى عن الابتياع. الابتياع هو الشراء، يعني نهى عن البيع ونهى عن الشراء في المسجد، ونهى أيضا عن تناشد الأشعار، وسوف نأتي بعد قليل على حكم قراءة الشعر في المسجد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله إليه. لأن هذه المساجد إنما بنيت ليذكر الله فيها وحده. ويحمل على آداب المسجد عدم رفع الصوت في المسجد، فهذا الذي يتحدث بصوت مرتفع إنه لا يعظم شعائر الله عز وجل. وقد جمع بعضهم آداب المساجد بخمسة عشر أدبا، منها إذا دخلت إلى المسجد وليس فيه صلاة تؤدى وليس فيه مجلس علم، يجب أن تطرح السلام، أن تلقي السلام. السلام. ومن آداب دخول المسجد أن تصلي فيه ركعتين قبل أن تقعد. ومن آداب المسجد ألا تشتري فيه وألا تبيع فيه. ومن آداب المسجد ألا تسل فيه سهما ولا سيفا، يعني مطلق السلاح. ومن آداب المسجد ألا تطلب فيه ضالة، شيئا قد ضاع لك، وألا ترفع فيه صوتا إلا بالتكبير وذكر الله عز وجل. ومن آداب المسجد ألا تتكلم بأحاديث الناس، ما يسمعه الناس، ما يقولونه، ما يتداولونه في بيوتهم، في الطرقات، في الحواميت، هذا الكلام اليومي العادي لا ينبغي أن يقال في بيت من بيوت الله. ومن آداب المسجد أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس فلا تتخطى رقاب الناس. يعني يروى أن الإمام مالك دعاه هارون الرشيد لأن يأتي بيته، وكان الدعاء متلطفا، فما كان من هذا الإمام إمام دار الهجرة إلا أن بعث لهارون الرشيد برسالة شفوية قال له فيها: يا هارون، العلم يؤتى ولا يأتي. فلما بلغه هذا الجواب قال: صدق، نحن سنأتيه. فقيل له على لسان الإمام مالك: إذا أتيت المسجد لا أسمح لك بتخطي رقاب الناس. فقال: صدق. فلما دخل المسجد، يعني وضعوا له مكانا يجلس عليه، فقال الإمام مالك: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. فقال: خذوا عني هذا، وجلس على الأرض. هذا بيت الله، الله الذي يدعوك، والله الذي يكرمك، ولا فضل لأحد على أحد في هذا المسجد. هكذا الأدب النبوي. إذن من آداب دخول المسجد ألا تتخطى رقاب الناس، وألا يتنازع فيه المكان. هذا محلي مع قرآن الطاووس، ألا يتنازع فيه المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا علي يجلس إلى جانبه، فدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقام له علي من مجلسه كرم الله وجهه. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يعني أحيانا يكون شاب في مقتبل عمره يجلس في مكان مريح، ويدخل أخ متقدم في السن له مكانته في خدمة هذا المسجد، فإذا تزحزح له هذا الشاب ووضعه مكانه فهذا عمل مما يرضي الله عز وجل، لأن إكرام الكبير من السنة النبوية المطهرة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ومن لم يرحم صغيرنا، ومن لم يعرف لعالمنا حقه. رحمة الصغير وإكرام الكبير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا شاب في مقتبل عمره صغير في السن، يعني فتي الجسد، له جلد على أن يجلس في مكان معين، إذا أعطى مكانه المريح لأخ كريم يكبره سنا فهذا العمل والله عظيم، وما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. ولا يضيق على أحد في الصفوف، يعني الصف الأول لا أحد يتزحزح منه إلى الصف الثاني، لذلك يتزاحمون في الصف الأول إلى درجة أنهم يتضايقون ولا يستطيعون أن يركعوا ويسجدوا، هذا لا يجوز. يعني الأخ إذا كان وجد صف مزدحم يتخلف الصف بعد منه. وألا يمر بين يدي المصلي، وألا يمر بين يدي المصلي، وألا يبصق، هذه غير وارد الآن الحمد لله، ولا يترخم ولا يتمخط فيه، وألا يفرقع أصابعه. ليس من الأدب فرقعة الأصابع في المسجد. ولا أن يعبث بشيء من جسده، يعني يعبث بلحيته إن كان له لحية طبعا، أو يعبث بذقنه، الذقن غير اللحية، أو يعبث بنظارته، أو حمل عليه العلماء من يحمل سبحة في المسجد ويعبث بها، هذا مما يخل بآداب المسجد. وأن يتنزه عن النجاسات، يعني أن يأتي بثوب نظيف، أن يأتي بجوربين نظيفين، أن يأتي متعطرا. وأن نبعد عن المسجد الصبية الصغار الذين لا يفقهون ما يقال دون الخامسة، هؤلاء يعني هم عبء على المسجد، لكن الصغار الذين يفهمون أهلا بهم ومرحبا، وهم كالكبار عند الله عز وجل. لكن طفل عمره 3 سنوات أرادت أمه أن ترتاح منه فأمرت زوجها أن يذهب به إلى المسجد، هذا الطفل الصغير يتضايق لساعة من الزمن لا يفهم فيها شيئا. وأن يبعد عنه الصبية الصغار، لكن الصبية الكبار الذين يفقهون ما يقال، هؤلاء ريح الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ريح الجنة في الشباب، هؤلاء أمل الأمة، هؤلاء رجال المستقبل، هؤلاء الذين تنعقد عليهم الآمال. لذلك أهلا بهم ومرحبا في بيوت الله، وعلى كل أخ من رواد هذا المسجد أن يكرم الصغار، أن يكرمهم بأن يسمح لهم بأن يصلوا جنبه. يعني هناك عادات لا ترضي الله عز وجل، أن المصلين أو بعض المصلين يؤخرون الطفل إلى صف خلفي، لا يجوز هذا. لو وقف في الصف الأول يجب أن يبقى في الصف الأول، قد تراه صغيرا لكنه عند الله عظيم. وما أدراك، قد يكون لهذا الصغير أمل كبير. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل عليه وفد من الحجازيين يتقدمهم غلام لا تزيد سنه عن 11 عاما، يبدو أنه انزعج، فقال اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك سنا ليتكلم. فقال هذا الغلام أصلح الله الأمير، أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول أيها الأمير لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. إذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. دخل غلام على عبد الملك بن مروان أيضا انزعج، فقال لحاجبه ما شاء أحد أن يدخل علينا حتى دخل، حتى الصبية؟ فقال أيها الأمير إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني، لكنه شرفني. أتت علينا سنة أذابت الشحم، وجاءتنا سنة أكلت اللحم، وجاءتنا سنة دقت العظم، ذاب الشحم وأكل اللحم ودق العظم، وبيدكم فضول مال فإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا، وإن كانت لله فعلاما تحبسونها عن عباده، وإن كانت لنا فأعطونا إياها. فقال هذا الخليفة: والله ما ترك هذا الغلام لواحدة فيما يقول عذرا. وقصة عبد الله بن الزبير مع سيدنا عمر حينما كان في غلمان مع غلمان يلعبون، فمر بهم فتفرقوا بهيبته، إلا عبد الله ابن الزبير بقي في مكانه. فقال عمر رضي الله عنه: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. واسع الطريق، تفضل. فالصغار ريح الجنة في الصغار، يعني هناك إخوة كرام يكرمون الصغار، والله سبحانه وتعالى يرضى عن ذلك. أكرموهم في المساجد، أكرموهم بقدر ما تستطيعون، فإذا جاءوا إلى المسجد ورأوا من يكرمهم أحبوا هذه البيوت. ويحرم أن تقام الحدود في المساجد، أن يجلد الزاني في المسجد لا يجوز، هذا بيت الله، هذا مكان الدعوة إلى الله، هذا مكان النور، لا أن تقام فيه الحدود، لا يجوز أن تقام الحدود في المسجد. ويستحب أن يكثر الإنسان من ذكر الله في المسجد وأن لا يغفل عنه، فإذا فعل هذه الأشياء أدى حق المسجد، وكان المسجد حرزا له وحصنا من الشيطان. ومن علامات قيام الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، من باب بريد للنوفرة للأموي أسرع، أن تتخذ المساجد طرقا، هذا امتهان للمسجد، هو طريق، ادخل إلى المسجد وصلي فيه ركعتين وتابع سيرك، مقبول ذلك، أما أن تجعله طريقا هذا لا يجوز. وفيما روى الإمام البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها ولا يؤذي بها أحدا من المسلمين. يعني إنسان يحمل قضيب حديد مثلا يجب أن يجعله نحو الأسفل لئلا يؤذي أحدا، يعني يجب أن تأخذ احتياط بالغ لئلا تؤذي إنسانا في المسجد. ومن شروط المساجد أن لا يسكن تحتها، يعني نعمل بيت تحت المسجد نؤجره، قد يسكن هذا البيت أناس لا يعرفون الله يرفعون الصوت بالغناء في أثناء مجالس العلم، وهذا يقع دائما، لا يجوز، يجب أن تكون أرضه حرة لا تحتها ولا فوقها. يعني هذا المسجد لا يجوز أن يسكنه إنسان تحته ولا فوقه. وألا تجاوره حرف تؤذي المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يقول: خصال لا تنبغي في المسجد، ألا يتخذ طريقا، وألا يشهر فيه سلاح، وألا يتحرك فيه قوس، وألا ينثر فيه نبل، وألا يمر فيه بلحم نيء، ما بيجوز، لعل دما يقطر من هذا اللحم فتؤذي به المسجد، وألا يضرب فيه حد، وألا يقضى فيه بين الناس، لأن المتخاصمين قد يرفعون أصواتهم وقد يشتمون بعضهم بعضا، فإذا جلس القاضي في المسجد ليقضي بين الناس فهذا مما يعد انتهاكا لحرمة المسجد، وألا يتخذ سوقا، هكذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: جنبوا المساجد صبيانكم، طبعا الصغار، ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمعة. معنى جمروها في الجمعة أي عطروها، عطروها بروائح عطرية يحبها المصلون، واجعلوا المرافق العامة بعيدة عن الحرم لئلا تؤذي المسلمين ببعض الروائح. وقد ورد في الأثر أن الملائكة تعجب من الرجل يمر بالمسجد ولا يصلي فيه، هذا من العجب العجاب، أن تمر بالمسجد وألا تصلي فيه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يفتش المسجد بعد العشاء، يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا، يجب أن يكون هناك ضبط وحزم في إدارة المساجد، لعل أحدا تخبأ فيه، آذى المسجد، فعل فيه ما لا يرضي الله. يجب أن يتفقد المسجد بعد العشاء وأن تغلق أبوابه بإحكام، وهذا من فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. أذن. نتابع موضوع المسجد. روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد الكندي أنه قال: قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني نبهني بحصاة، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين الرجلين، أشار إلى رجلين قال: أتني بهما. فجئته بهما، فقال رضي الله عنه للرجلين: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: أما والله لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من آداب المساجد. وسيدنا عمر رضي الله عنه سمع صوت رجل عال في المسجد، فقال لصاحب الصوت: أتدري أين أنت؟ أتدري أين أنت؟ أنت في بيت الله. وسيدنا خلف ابن أيوب كان جالسا في مسجد رسول الله، فأتاه غلامه يسأله عن شيء، فقام معه وخرج من المسجد وأجابه خارج المسجد، فقيل له في ذلك، فقال: والله ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا، ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا. وروى سعيد قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند رضي الله عنه، وهذا من أصحاب رسول الله، قال: حمل تميم، دققوا في هذه القصة، حمل تميم الدارمي من الشام إلى المدينة قناديل، مصابيح يعني، وزيتا ومقطا، مقطا بالطاء حبال يعني. فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما له فقام فنشط المقطة، يعني ربط الحبال وعلق القناديل عليها وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل، فلما غربت الشمس أمر غلامه فأسرجها أشعلها، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فإذا هو بها تزدهر مضاء. فقال من فعل هذا؟ دققوا أيها الإخوة. قال من فعل هذا؟ قالوا فعله تميم الدارمي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نورت الإسلام يا تميم، نور الله لك، نور الله عليك في الدنيا والآخرة. نورت الإسلام يا تميم، نور الله عليك في الدنيا والآخرة. أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها. من شدة فرحه به وامتنانه له قال: أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها. واحد صحابي اسمه نوفل بن الحارث قال: يا رسول الله، أنا لي ابنة تسمى المغيرة، فافعل فيها ما أردت. فأنكحه إياها، زوج بنته الثانية، لأنه جاء بالحبال وعلقها في السقف، وجاء بالقناديل وضع فيها الفتيل، صب الماء والزيت وأسرجها بعد الغروب. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرأى المسجد يتلألأ بالأضواء، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: تميم. فقال: يا تميم، نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا والآخرة. يعني أي خدمة تقدمها للمسجد، أي عمل، أي مصباح تقدمه، أي جهاز تقدمه، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكرمك الله كما أكرمت هذا المسجد. سيدنا عمر كان يجمر المساجد كل يوم جمعة، يعني يعطرها. يعني هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد. وصلنا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. في الدرس القادم إن شاء الله نتابع الحديث عن ذكر الله. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني رفعت ليذكر فيها اسمه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والحمد لله رب العالمين.